يلوث يده بالنجاسة، فنقول هو يلوث يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة. والتلوث بالنجاسة من أجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءة. ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طين في ثوبه، ثياب الإحرام أو في بدنه، ثم أخذ ماء فجعل يغسله، فهنا سوف يباشر الطيب، والمحرم لا يجوز له مباشرة الطيب، فيقال إن هذا باشر الطيب من أجل إيش؟ إزالة الطيب، فلا يعد مستعملا له. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يقتصر على الماء بدون الأحجار وبدون المناديل. وفيها أيضا في الحديث دليل على جواز استخدام الأحرار يعني غير العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه، فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أو بغير أجرة، لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن وليه، إلا فيما جرت به العادة. مثل لو كان عندك صبي له 10 سنوات لا تستخدمه إلا بإذن وليه، إلا في الشيء اليسير، مثل أن تقول مثلا أعطني الشيء الفلاني، ناولني إياه في مكان قريب، فلا بأس لأنها جرت العادة به. أما أن ترسله إلى مكان بعيد أو قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل إلا بإذن وليه، لأن الصغير لا يتصرف بنفسه التصرف الكامل. وأما حديث المغيرة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة. إيش الإداوة؟ إناء من جلد يشبه الدلو يحمله المسافرون، خذ الإداوة. فأخذها المغيرة يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. توارى يعني تغطى، انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد، وهذا من آداب قضاء الحاجة. إذا أردت في البر أن تقضي حاجتك فأبعد حتى لا يراك الناس، لأن كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من القبح وفيه شيء من خرم المروءة، لكن أبعد حتى لا ترى. إما أن تكون في وادي في شعيب أو تستظل أو تكون تتوارى في شجرة أو في أكمة أو في سيارة، المهم ألا تقعد أمام الناس حتى لو استدبرتهم ولم يشاهدوا عورتك لا تجلس، لأن هذا يخالف المروءة. أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يحل، والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقعما وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حديث في بيان المواضع التي لا يجوز فيها البول ولا الغائط. أولا طريق الناس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الطريق ولا أن يتغوط في الطريق، لأن ذلك يؤذي المسلمين ويؤدي إلى تنجس أقدامهم وثيابهم، فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام سبباً للعن، فقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. والتخلي هنا يشمل البول والغائط، لأن في كل منهما تخلياً. وكذلك أيضاً لا يجوز أن يتغوط الإنسان في مجالس الناس التي جرت العادة أن يجلسوا فيها، سواء كان ذلك في الظل أو كان ذلك في الشمس، لأن الناس يحتاجون إلى المجالس، ويحتاجون في الشتاء إلى المجلس الذي فيه الشمس، وفي الصيف إلى المجلس الذي فيه الظل. فلا يجوز للإنسان أن يتغوط أو يبول في مجالس الناس. قال بعض أهل العلم إلا إذا كانوا يجلسون على شيء محرم، كأن يجلسوا على شرب الدخان أو الشيشة أو لعب القمار أو غيبة الناس، فلا بأس أن يتغوط ليفرقهم، ولكن هذا فيه نظر، بل يقال لا يجوز أن يتغوط في المجالس. وهؤلاء الذين يجلسون على المنكر يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا شيء وهذا شيء. وكذلك أيضا لا يجوز التغوط تحت الأشجار المثمرة، سواء كان الثمار مما يؤكل كالنخيل والعنب والأترج والبرتقال وما أشبه ذلك، لأن هذا فيه محذوران. الأول أنه ربما يتساقط من هذا الثمر ما هو طعام للناس، والطعام محترم، وثانيا أنه يتأذى بذلك من يأتي يجني هذه الثمار. وعلى هذا فإذا كانت الثمار لا تؤكل كثمار القرض الذي يدبغ به وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن يتغوط أو يبول تحت هذه الأشجار التي فيها ثمار يتخذها الناس لحاجاتهم، لأن هذه وإن لم تكن مطعوما لكنها تؤذي من أتى ليجنيها. وإذا شئت قاعدة عامة فقل لا يجوز التغوط ببول أو غائط في أي مكان يؤذي به المسلمين، هذا القاعدة، سواء كان ظلا أو مشمسا أو ثمر أو تحت الأشجار المثمرة أو غير ذلك، لما في ذلك من أذية المسلمين. وأذية المسلمين ليست في الأمر الهين، قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا فرق بين الأذية القولية أو الفعلية. وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق الناس الذي لا يسلك إلا قليلا، لأنه ربما يأتي إنسان ولو بعد نشاف البول أو الغائط فيمر به وهو رطب فيتلوث ويتنجس. أما آخر الحديث الأحاديث التي ذكر المؤلف هنا فهي الرجلان يجلسان على قضاء الحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما يتوارى عن الآخر، يعني يستتر وأن لا يتحدث، فإن الله يمقت على ذلك أن يبغضه، لأن هذا والعياذ بالله فيه كشف العورة وفيه خرم المروءة. وكأن في هذا الحديث والله أعلم إشارة وكأن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يوجب تأخره في الخلاء، لأن الحديث إذا تجاذب الناس الأحاديث غفلوا وسهوا وأطالوا المكث، فكان فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في الخلاء أو يفعل ما يطيل بقاءه. ولهذا قال العلماء إنه يحرم الجلوس على قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه، وأن الإنسان من حين أن ينتهي يجب عليه أن يقوم ولا يتأخر، اللهم إلا إذا كان مبتلا بمرض التقاطع، لأن بعض الناس لا يخرج البول منه جميعا دفعة واحدة، ربما يبقى دقيقتين أو ثلاثا حتى ينتهي نقط البول، فهذا على حسب الحاجة. وبه نعرف أن ما يفعله الكفار من صنع المجالس التي يجلسون عليها ويدلون أرجلهم ويأخذ بعضهم الجريدة أو الصحيفة أو المجلة يقرأها في الحمام فيبقى مدة طويلة لأنه يسهو ويلهو، أن هذا لا شك أنه من خرن المروءة ومن السفه في العقل، لأن هذا المكان ليس مكان جلوس للمطالعة والمراجعة، إذ أنه مأوى الشياطين. لكن من حكمة الله عز وجل أن كل إنسان يأوي لما يشاكله، الخبيثات للخبيثين، لما كانت هذه المراحيض محل الخبث والشياطين صار هؤلاء الكفار الذين هم أولياء الشياطين، كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، صار هؤلاء الكفار يألفون هذه الأماكن ويبقون فيها لأنهم خبثا لمكان الخبيث. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة وأن يتوفانا عليها، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. تقدم أنه أن هذه الشريعة الإسلامية كاملة من كل وجه، وأنها أي الشريعة الإسلامية جاء فيها إخبار الناس بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، من ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله في بلوغ المرام في باب الاستنجاء في باب آداب قضاء الحاجة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، تكريماً لليمين، لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون اليمنى. ولكن أحياناً قد يضطر الإنسان إلى ذلك، فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس، مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا يستطيع أن يحركها، فحينئذ يكون محتاجاً إلى أمساك ذكره بيمينه فلا بأس به. أما بدون حاجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ثاني قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إذا أراد أن يطهر محل الخارج من محل الخارج، يعني يستنجي أو يستجمر، فإنه لا يتمسح بيمينه. والعلة في ذلك أو الحكمة في ذلك ما سبق، تكريما لليمين، وعليه فيمسح بيساره، لا في الاستجمار ولا في الاستنجاء. والثالث قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا أيضا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه أذية وربما يكون فيه ضرر، وذلك حينما يريد الإنسان أن يشرب ماء أو لبنا أو مرقا أو غيره فإنه لا يتنفس في الإناء، إذا أراد يتنفس يفصل الإناء ثم يتنفس. واعلم أن الماء، أن شرب الماء له سنن قولية وفعلية، أما القولية فأن نسمي إذا أراد أن يشرب، وقال بعض العلماء يجب أن نسمي إذا أراد أن يشرب لئلا يشاركه الشيطان في شربه. وكذلك أيضا من السنة القولية أنه إذا انتهى حمد الله. أما السنن الفعلية فإنه يتنفس 3 مرات ويفصل الإناء عن فمه في كل مرة، فإنه إذا تنفس 3 مرات أهنى وأبرأ وأمرأ في 3 فوائد: الهناء والبراءة من الظمأ، وأنه يكون أمرأ أسهل لخروجه وهضمه. ومن السنن الفعلية أن الإنسان يمصه مصا، يمص الماء مصا كما يمص الصبي اللبن من الثدي، من أجل أن ينزل إلى المعدة شيئا فشيئا ويكتسب من حرارة الفم ما يجعله مناسبا للمعدة حتى لا ينزل إلى المعدة وهو بارد جدا فيؤثر عليها، ولا سيما مع العطش الشديد، فإن العطش الشديد يعني حرارة المعدة، فإذا نزل إليها الماء البارد دفعة واحدة تضررت. فينبغي في شرب الماء أن الإنسان يمصه مصا. أما غيره من الأشربة فيعبه عبا كاللبن والمرق وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنه ولله الحمد ما تركت شيئا إلا بينته للناس، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ورأى رجلا يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا. وهذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وهو كذلك. وما اعتاده بعض الناس إذا كان يأكل أخذ الكأس بيساره فهو غلط، خطأ، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة ولا ضرورة هنا، لا سيما في الوقت الحاضر الآن لما كانت الكيسان كل واحد له كاس خاص، يعني بعض الناس بالأول يقول أخشى أن ألوث الكاس على من يشرب بعدي، الآن ما في هذا الخوف. لذلك يجب أن الإنسان إذا رأى أخاه يشرب باليسار أن ينبهه، لأن الرسول أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط، وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وعن الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب آداب قضاء الحاجة من الأحاديث عن سلمان رضي الله عنه، وسلمان هو الفارسي، وهو من فارس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، يعني من هذه الأمة، وإن كان فارسيا لأن الفرس والروم وغيرهم من الأمم إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم صاروا من أمته، وصار لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى، فمن كان منهم أتقى لله فهو أكرم عند الله عز وجل، وإن كان جنس العرب أفضل من غيره، لأن العرب هم الذين بعث منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث إلا في أزكى الشعوب والقبائل، فاختاره الله عز وجل من هذه الأمة، أي من هذا الشعب، أي من قريش، مما يدل على أن هذا الشعب أفضل الشعوب وأفضل الأمم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو واضح، لأن الله تعالى ما كان ليبعث أفضل الرسل إلا في أفضل الشعوب وهم العرب، لكن من آمن من غير العرب فإنه إذا كان خيرا من العربي في العلم والإيمان والتقوى فهو أكرم عند الله عز وجل. سلمان يقول رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا من آداب قضاء الحاجة. أتأخر يا أخي، تأخر. هذا من آداب قضاء الحاجة أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا في البنيان يعني في البر، ولا في البلد يعني في المراحيض، لا تستقبلها لا بغائط ولا بول، وذلك لأن القبلة تجاه بيت الله، وإذا كان الله قد أوجب على كل مصل أن يصلي إلى القبلة فهذا يدل على تعظيم هذه القبلة، واستقبالها بالبول أو الغائط ينافي التعظيم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول. فمثلا إذا كان هنا في القصيم فإنه يتجه إلى الجنوب أو إلى الشمال، وإذا كان في المدينة يتجه إلى الشرق أو الغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فلما بين لهم صلوات الله وسلامه عليه الجهات الممنوعة بين لهم الجهات الجائزة، لأن هذه من عادة الرسول، إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز، من أجل أن الناس يسهل عليهم ترك الممنوع. إذن يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، لا في الفضاء ولا في البنيان. والدليل حديث سلمان وحديث أبي أيوب الذي أخرجه السبعة الأئمة، أئمة الحفاظ والمخرجين للأحاديث، أخرجوا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا دليل على أن استقبال القبلة لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان، وعليه فمن كان مرحاضه متجها إلى القبلة وجب عليه أن يغير، يكسر الكرسي ويصرفه إلى جهة اليمين والشمال، وإلا كان عاصيا لله من حين أن يجلس إلى أن ينتهي، ويكون هذا من كفران النعمة. الله يمن عليك أن تجلس على هذا الكرسي تخرج الأذى من بطنك بول أو غائط وأنت مقيم على معصيته، هذا نافي الشكر. والله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعص الرسول فقد عصى الله. وإذا كان الرسول يقول: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وجب علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. لكن إذا قال القائل أنا إذا كسرته خسرت 100 ريال 200 ريال 300 ريال، نقول أيما أولى، خسران الدين ولا الدنيا؟ الدنيا. أنت إذا فعلت هذا ولتخسر 200 ريال 1000 ريال تسلم أنت بنفسك وتسلم عائلتك ويسلم من يأتي من بعدك ويسلم من يستأجر البيت أو يشتريه في المستقبل. البيت ربما أنك تبيعه أو يورث من بعدك ويبيعه الورثة، فيكون الإثم عليك أنت. إذن من كان له مرحاض مستقبل القبلة وجب عليه تعديل حتى تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. أما الاستدبار فهذا مختلف فيه، يعني مثلا إذا كان الإنسان جلس مستدبر القبلة، فإذا كان في الفضاء فهو حرام لا شك فيه. ولذلك يجب عليك إذا كنت في الفضاء يعني في البر وأردت أن تقضي حاجتك لابد أن لا تكون القبلة أمامك ولا وراءك، بل على يمينك أو شمالك. فإذا كنت في البر يعني في فضاء حرم عليك الاستقبال والاستدبار. وإذا كنت في مراحيض مبنية حرم عليك الاستقبال، لحديث أبي أيوب: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وأما الاستدبار مثل أن يكون المرحاض إذا جلس الإنسان على الكرسي، كرسي المرحاض، وإذا الكعبة القبلة وراءه، فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه ممنوع، وممن قال بأنه ممنوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لا يجوز استدبار القبلة حتى في البنيان. نعم، لا يجوز استدبار القبلة ولو كنت في البنيان، لعموم حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. ولا شك أن قوله أحوط، لكن الظاهر الجواز، يعني استدبار القبلة في البنيان لا بأس به. الدليل: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام يخصص عموم قوله، لأن الكل سنة، القول سنة والفعل سنة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام في البنيان أمكن الجمع. قد يقول قائل مثلا إنه لا يجوز لأننا لا ندري هل النهي قبل ذلك أو بعد ذلك. قد يكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بعد أن كان الرسول يستدبرها، لا ندري. فيقال إن العموم والخصوص لا يشترط فيهما العلم بالتقدم أو التأخر، بمعنى أنه يخصص العام بما يخصصه سواء سبق أو لحق. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على حديث سلمان رضي الله عنه. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في آداب قضاء الحاجة مما ذكر من الأحاديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وسبب تحديثه بهذا أن رجلا من المشركين قال له: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، يعني علمنا كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كل شيء، ما من شيء تحتاجه الأمة في أمور دينها ودنياها إلا علمها إياه عليه الصلاة والسلام، ما من خير إلا دلهم عليه وحثهم عليه، وما من شر إلا بينه وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هذا. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما، فما من شيء يحتاجه الناس إلا بينه لهم، حتى القراءة. قال سلمان للرجل المشرك: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وسبق لنا الكلام على هذه الجملة، وبينا أنه لا يحل للإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة ولا أن يستدبرها، وأنه إذا كانت المراحيض قد بنيت واتجاهها إلى القبلة وجب نقضها وصرفها عن اتجاه القبلة. وأما استدبار القبلة فذكرنا أن الإنسان إذا كان في البنيان وفي مكان محيط به جدران فلا بأس أن يستدبرها. قال رضي الله عنه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستنجي باليمين، سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب أو بالماء، المهم أن لا تجعل اليد اليمنى تباشر تنقية القبل أو الدبر، وإنما يكون ذلك بأي شيء، باليد اليسرى، لأن اليمنى تقدم على اليسرى، ولا واليسرى للأذى والقدر. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يتمخط، يعني يخرج ما في أنفه من الأذى، فلا يتمخط باليد اليمنى بل باليد اليسرى، لأن القاعدة عند العلماء أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بالشمال، وأمر أن يأكل باليمين، ونهي أن يعطي بالشمال وأن يأخذ بالشمال، بل يكون إعطاؤه وأخذه باليمين. وقوله أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهنا أطلق الاستنجاء وأراد به الاستجمار، يعني أيضا نهى الرسول أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 أحجار، حتى ولو أنقى، يعني لو أن إنسانا مسح ذكره بعد انتهاء البول مرة ثم الثانية وأنقى ما بقي في رطوبة إطلاقا، قلنا لابد أن تمسح الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من 3 أحجار، فإذا مسح الثالثة ولم ينقي زاد الرابعة، فإذا أنقى في الرابعة قلنا له زد خامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يكون على وتر، فقال: وإذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا أنقى بأربع يزيد خامسة، وإذا أنقى بست مثلا يزيد سابعة، ولا ينقص عن 3 أحجار. وقال: وأن نستنجي برجيع أو عظم، يعني ونهى أن نستنجي بالرجيع أو العظم، والرجيع هو أرواث البهائم. ووجه ذلك أن أرواث البهائم إن كانت نجسة كأرواث الحمير والبغال فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة، وإن كانت طاهرة كبعر الإبل وثلط البقر وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها لأنها علف بهائم الجن، علف بهائم الجن. فإن الجن لما وفدوا إلى الرسول وكان منهم مسلمون، الجن ذكر الله في سورة الجن أنهم ثلاث أقسام، قسم مسلم وقسم كافر، قسم صالح وقسم دون ذلك. فهذه أربعة أقسام، مسلم وكافر، يعني مسلم كامل الإيمان وكافر خالص وصالح ودون ذلك. فكما أن الإنس فيهم الكافر، فيهم الفاسق، فيهم المؤمن، كذلك أيضاً الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم القاسطون وهم الكفار وفيهم المسلمون. المهم أن الذين وفدوا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا وصدقوه، ولما اجتمعوا إليه قالوا أنصتوا، يعني قال بعضهم لبعض أنصتوا ليستمعوا القرآن. فلما ولوا، فلما قضي وولوا إلى قومهم منذرين. فانظر آداب الجن في حضور الذكر، تواصوا بالإنصات، أنصتوا حتى لا يفوتكم شيء من الكلام، وبقوا إلى أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني ما قاموا قبل أن يخلص الرسول عليه الصلاة والسلام من الذكر، لأن الإنسان الذي يقوم من الذكر بدون عذر خطر عليه أن ينصرف عن ذكر الله عز وجل بدون عذر. أما إذا كان عذر فلا بأس، لكن إذا حضرت مجالس الذكر لا تنصرف حتى يقضي، لا يكون الجن آدب منك. الجن لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فانتفعهم وذهبوا دعاة إلى الحق، فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى آخر. المهم أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بروث البهائم، إن كان نجسا فنجاسته، وإن كان طاهرا فلاحترامه، لأنه علف بهائم الجن. أو عظم، كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظم. العظم إن كان من مذكات، يعني عظم مثلا شاة مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيره مما ذكي فهو طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار به لأنه زاد الجن، طعام الجن. هذه العظام التي نرمي بها يجدها الجن مملوءة لحما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد الذي أتوه: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم في تحت الجدار أو في الزبالة يكون لحما؟ نقول نعم يكون لحما، نؤمن بذلك، لأن الذي أخبرنا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نراه لأن الجن محجوبون عنا، هم وأطعمتهم وأحوالهم ما ندري عنهم شيئا، لكننا نؤمن بما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولكم كل بعرة علفا لدواب. فلهذا لو أن الإنسان استجمر ببعرة ثلاث مرات وأنقت تماما فإن ذلك لا ينفعه ولا يطهر المحل، وذلك لأنه استجمر بما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال في العظام، العظام الطاهرة عرفنا أنها تكون لحما للجن، والعظام النجسة كعظم حمار مثلا لا يجوز الاستجمار بها. لماذا؟ لأنها نجسة، لا تزيد الإنسان إلا نجاسة، ولا يمكن أن تستجير من الرمضاء بالنار. فبهذا الحديث وبغيره من الأحاديث يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية الشاملة عامة لكل شيء. وفهمنا من هذا الحديث أن الاستجمار يجب أن يكون بشيء طاهر وأن يكون بغير محترم، فلا يجوز الاستجمار بالطعام ولا بعلف البهائم ولا بالأوراق التي فيها ذكر الله أو فيها كلام أهل العلم الشرعي كالفقه. أما الأوراق التي ليس فيها إلا كلام فاضي ما في ما في خير فهذه لا حرمة لها، لكن الأوراق اللي فيها ما يحترم من كلام العلماء أو أشد من ذلك كلام الرسول وأشد من ذلك كلام الله عز وجل فهذه لا يجوز الاستجمار بها. كذلك لا بد في الاستجمار من أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، فلا يجوز الاقتصار على ما دون ذلك. وإذا نقل الإنسان بما يجوز الاستجمار به وبالعدد المطلوب صار كأنه غسل فرجه تماما، يعني كالماء تماما. لو ترطب المحل بعرق أو غيره فإنه لا ينجس الثياب لأنه بالاستجمار يكون طاهرا تماما. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذه رجس أو ركس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. ساقها ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في آداب قضاء الحاجة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. الغائط يعني المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، فليستتر يعني عن الناس. والاستتار نوعان، استتار واجب وهو الذي يكون به ستر العورة، واستتار سنة مستحب وهو الذي يستتر به الإنسان عن الناس، يستر جميع بدن، كما سبق في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته. وهذا من الآداب، فستر العورة من الآداب الواجب، والاستتار جملة من الآداب المستحبة. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك. والغفران مصدر غفر يغفر، كالشكران مصدر شكر يشكر. والمراد بالمغفرة أن الله تعالى يستر الذنب ذنبك ويعفو عنك فلا يعاقبك عليه. وهذا يعني المغفرة تكون في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا وكذا، ثم يقول الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. واختلف العلماء في السبب لماذا كان يقول غفرانك، والصحيح أن السبب في هذا أن الإنسان لما تخلى عن الأذى المؤذي في بدنه سأل الله أن يخليه من الأذى الذي هو العقوبة، لأن الذنوب تثقل الكاهن وتهلك الإنسان، وهذا الخارج الخبيث أيضاً يؤذي الإنسان ويثقل كاهله ويؤدي إلى الهلاك، لو احتبس البول أو الغائط لهلك الإنسان.